السائلة اللي سألت قالت صحة معقولة تعالوا نغتب العلماء ساعة؟ حرام ولا يجوز شرعا. الغيبة محرمة ولحوم العلماء مسمومة ولا تجوز. جرح والتعديل مش اللي بيعملوه دوت. الجرح والتعديل ده موضوع تاني، يعني تلاقيه يقع في عرض الشيخ في أهل وزوجته وأولاده وقوله ده جرح وتعديل، ده على لغة مين إن شاء الله وفي علم مين وفي عرف مين. الجرح والتعديل ده حاجة خاصة بعلم الحديث، بتختص بحالة الضبط بتاعته، يعني كان رجلا في صغره أو في شبابه كان ثبت وثقة وضابط ما شاء الله وما يقدر ما بيكذبش وما بينساش، لما بدأ يكبر كده زي حالتنا فبدأ عنده نوع من إيه ينسى شويتين. هي دي المقصود بقصة الجرح والتعديل ده ببساطة، يعني ببساطة شديدة. لكن النهاردة أمسك الشيخ وأقعد أجرح فيه وأقول ده كذا، أقول أصلا ده تخريف، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وعلينا يعني أن نحافظ على علمائنا حتى وإن خالفناهم الرأي وخالفونا الرأي. خلاف الرأي لا يفسد الود القضية، يعني ما اختلف الصحابة بعضهم مع بعض، ده أنا لو هذكر أمثلة بسم الله ما شاء الله كتير. النموذج واحد، لما النبي قال للصحابة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصليان العصر إلا في بني قريظة، ولسه راجع ويعني تعبانين، كله خد سلاحه مش في الطريق، انقسموا على فريقين أو على رأيين، رأي نفذ الكلام بتاع النبي حرفي رغم أن وقت العصر هيروح وما صلاش العصر إلا لما وصل بني قريظة، ورأي تاني فهم من كلام النبي إيه المسارعة إلى الخروج، ولما أدركوا الصلاة في الطريق راحوا مصليين. لا دول يكفروا دول ولا دول هانوا دول، ولا دول قالوا انت كده خرجت على النبي يا فاسق، ولا دول قالوا انت ما فهمتش ضيعت الصلاة يا فاجر، أبدا. كانوا قمة الأدب لأنهم تربية الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهاردة للأسف مجرد ما نختلف مع واحد عرضه وماله كل حاجة حلال، هذا لا يجوز شرعا. العلماء ورثة الأنبياء، علينا أن نجلهم أن نقدرهم أن نحترمهم لأنهم يبلغون عن الله تبارك وتعالى. ونخلي بالنا العلماء بشر قد يخطئون لأنهم مش أنبياء مش معصومين، ما نتتبعش زلتهم، نتقي الله تعالى نتقي الله تعالى فيهم، نسأل الله أن يهدينا يا رب. اللهم آمين. دائما وأبدا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.